إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن إب. باعث الرسالة المستمع قائد فرحان. أخونا قائد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: زوج أختي لا يصلي تهاونا إلا إذا كان أبوه في المنزل ووالده كثير السفر، وعند سفر أبيه يقطع أحيانا الصلاة، فما حكم بقاء أختي زوجة له مع العلم أنها قالت لا تنفع معه المقاطعة؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والشخص الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع أهل العلم، والذي يتركها تهاونا وكسلا هذا كافر أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك، الشخص الذي يترك الصلاة تهاونا لا يجوز أن تبقى معه هذه الزوجة، بل الواجب التفرقة بينهما عند الجهة التي تملك ذلك. ابتداء تذهب المرأة إلى بيت أهلها وتمتنع منه، وولي أمرها يتصل بالجهة المسؤولة من أجل إرغامه على إنهاء عقدة النكاح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم فيقول: ما هي أهم المواصفات لشريكة حياتي ولمن أزوج أختي أيضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن اختيار الزوجة وكذلك اختيار الزوج. يسألكم أيضا شيخ عبد الله ويقول: هل الصلوات الإبراهيمية في التحيات وارد فيها ذكر في العالمين إنك حميد مجيد جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه الكلمة وهي كلمة في العالمين فقط، يعني إدراج هذه الكلمة في الصلاة الإبراهيمية لم أجد لها دليلا يدل على مشروعيتها. وبالنظر إلى الصلاة بعد التشهد، الصلاة الإبراهيمية يأتي بها الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وبعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر الدعاء، وبعد ذلك يختار من الدعاء ما يشاء في هذا المكان. أما كلمة في العالمين فإنني لم أطلع على ورودها في الصلاة الإبراهيمية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: يعرض لبعض الآباء هداهم الله وإياهم أن يطلبوا من أولادهم وبناتهم أشياء ما نزل الله بها من سلطان، كحضور حفلات الزواج التي تقع فيها بعض المنكرات، وبعض الآباء يأمرون أولادهم عند الزواج بأن يدخلوا زوجاتهم على إخوانهم الشباب، بل ويصل الأمر إلى مصافحة زوجات إخوانهم. وإذا جئت تنصح هؤلاء الآباء يقولون لك: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز للأب أن يأمر ولده بارتكاب معصية من المعاصي، ولا يجوز له أن يحمله على ترك واجب من الواجبات. وما جاء في هذا السؤال من جهة إلزام مصافحة الزوجة لأخي زوجها اعتمادا على أمر الأب، والأب يستدل بأن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين، هذا استدلال ليس بصحيح. هذا الاستدلال ليس بصحيح. والأب حينما تكون طاعته مشروعة إذا أمر بما لا يخالف شرع الله جل وعلا، أما إذا أمر بما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من اليمن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فننتقل إلى الأمارات العربية المتحدة لنقرأ رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين غين، يسأل ويقول: ما هي صلاة الاستخارة وما هي شروطها وكيف تؤدى؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من الأمور التي يريد الشخص أن يقدم عليها أو أن يمتنع عنها واضحة لا لبس فيها بالنسبة لما يدركه هذا الشخص، وهذا النوع لا يحتاج إلى استخارة. وقد يكون الشيء واضح أيضا من ناحية الامتناع عنه، فهذا أيضا لا يحتاج إلى استخارة. وقد يكون الأمر غير واضح للشخص من ناحية أنه ملتبس عليه، لا يدري هل الخيرة في الإقدام عليه أو الخيرة في عدم الإقدام عليه. كالزواج مثلا، فإن الزوج لا يعرف زوجته ولا يعرف النتائج التي تترتب على هذا الزواج، والزوجة كذلك. فعندما يكون هناك لبس عند الزوج أو عند الزوجة، أو أن الشخص يريد أن يسافر أو أن يشتغل في أمر تجاري أو غير ذلك من الأمور التي ليست بواضحة له، فإنه يتوضأ، وبعدما يتوضأ يصلي ركعتين. ومن المناسب أن تكون صلاة الركعتين في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا هو وقت النزول الإلهي. وعندما يصلي الركعتين يدعو بدعاء ويسلم، يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه: خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه: شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذا فعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات يكون أكمل. وعلى هذا الأساس ما تنشرح له نفسه إن شرحت له نفسه بالإقدام على هذا الأمر أقدم عليه، وإن شرحت نفسه لتركه فإنه يتركه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله فيقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الليل أو التطوع مع صلاة العشاء؟ الجواب: الناس يختلفون، فمنهم من تكون عنده قدرة على القيام في آخر الليل، ومنهم من لا تكون عنده قدرة على ذلك، والموانع كثيرة، لكن كل شخص بحسب حاله. فمن يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل، ومن يغلب على ظنه أنه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل يفوته ذلك ولا يتمكن من القيام، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، بعدما يصلي صلاة العشاء ويصلي راتبة العشاء يصلي بعد ذلك ما يتيسر له، ثم يختم صلاته بركعة واحدة وهي صلاة الوتر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف نصلي سجود السهو؟ الجواب: الشخص إذا انتهى من صلاته وكان سجود السهو، كان عليه سجود سهو، فإنه يسجد سجدتين، كل سجدة يدعو فيها بدعاء سجوده للصلاة ثم يسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن نقرأ عقب الفاتحة سورة قصيرة في كل ركعة الصلاة؟ الجواب: الصلاة تختلف، فصلاة الظهر مثلا يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة، ويقرأ في الركعة الثانية دونها، وصلاة العصر يقرأ فيها من أواسط المفصل، وصلاة المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، وصلاة العشاء يقرأ فيها أيضا من أوساط المفصل، وصلاة الفجر يقرأ فيها في الركعة الأولى سورة طويلة، ويقرأ أيضا في الركعة الثانية سورة دونها، أو يقسم سورة طويلة بين الركعتين. والشخص قد يصلي منفردا وقد يصلي إماما، وإذا كان يصلي إماما فمراعاته لحال المأمومين أمر مشروع، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. ولا ينبغي للإمام أن ينظر إلى نفسه هو، بل ينظر إلى حال المأمومين، فإذا كانت حال المأمومين تقتضي أنه يطيل القراءة مثلا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر فإنه يطيل القراءة، وإذا كانت حالهم تقتضي أنه يقرأ قراءة متوسطة فإنه يفعل ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي السور المستحب قراءتها في يوم الجمعة؟ الجواب: بالنظر لصلاة الفجر يقرأ سورة السجدة، يقرأها في الركعة في صلاة الفجر، يقرأها في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإن قرأ غير ذلك من السور فالأمر في هذا واسع، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة. وبالنظر لصلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة إذا جاءك المنافقون، يقرأ هاتين السورتين في بعض صلاة الجمعة، ويقرأ سورتين الأخريين في صلاة جمعة أخرى، وإن قرأ من غيرها وإن قرأ غير هذه السور في صلاة الجمعة أو قرأ إحدى هذه السور في ركعة وقرأ سورة أخرى من غير هذه السور الباقية في ركعة أخرى فالأمر في ذلك واسع. وأما إذا كان المقصود من السؤال سورة التي تقرأ في يوم الجمعة بالنظر إلى عموم الناس فقد ورد ما يدل على قراءة سورة الكهف في يعني في يوم الجمعة وليس في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا معنى ما أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرحوه لي جزاكم الله خيرا. الجواب، هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على قدميه، يعني يجعل أصابع قدميه إلى الأرض وركبتيه ويديه ووجهه يعني جبهته وأنفه، فجبهته وأنفه عبر عنهما لأنهما واحد لأنه هو العضو السابع بالنظر إلى تعلقهما بالوجه، وكونه لا يكف ثوبا ولا شعرا هذا فيه تنبيه على أن الشخص لا تجري منه حركات في أثناء صلاته إلا إذا كانت أمور اضطرارية أو وقعت منه على سبيل النسيان. أما بالنظر إلى أن الشخص تكثر حركاته بحيث أن هذه الحركات تذهب خشوعه في الصلاة فهذا هو الذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى وقوموا لله قانتين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل شيخ عبد الله أولا ويقول أنا عيسى عبد الرحيم سوداني أعمل في المملكة، يقول لي أخت توفي عنها زوجها وهي تسكن معنا في البيت ولها 5 أطفال، هل أعطيها الزكاة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، إذا كانت هذه المرأة ليس لها دخل من إرث من زوجها وليس لها دخل من أي جهة كانت وليس من أقاربها من يستطيع أن ينفق عليها، يعني أن جميع أقاربها الذين تجب نفقتها عليهم أنهم عاجزون عن الإنفاق عليها وأنك أنت أيضا عاجز عن الإنفاق عليها، فإنه لا مانع من إعطائها الزكاة، هذا بالنظر لها هي. أما بالنظر للأولاد فإذا كان الأولاد ليس لهم دخل يكفيهم للإنفاق عليهم والكسوة فلا مانع من إعطائهم من الزكاة، والمقصود هو التفرقة بين الأم وبين الأولاد، فالأم نفقتها واجبة على أقاربها، والأولاد إذا لم يكن لهم أحد يستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حيث لم يحدد شيخ عبد الله أيقصد زكاة المال أو زكاة الأبدان، هل هناك فرق بين الأمرين؟ الجواب، بالنظر إلى زكاة المال ما تدفع إلا إلى الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا ومنهم الفقراء، وبالنظر إلى زكاة الفطر هي تدفع للفقير، فالأمر في هذا واحد بالنظر لما إذا كانوا فقراء، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.